الله يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدئ يا معيد، نعوذ بك من إبليس رجم طريد لينا، ومن دجال سحار كثاب عور لينا، ومن جنونهما بالملاعين الإنس والجن. اللهم أنت عبدنا وأنت نصيرنا، بك نحول وبك نصول وبك نقاتل يا عظيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. بسم الله الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. نعوذ بالله العلي العظيم من حدايات دجال كتاب سحار العين. بسم الله أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنعا، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها أيدينا من الأدانسة، ومن شر الحدايات الملعونات المسحرات الساحرات العالمات، ومن شر كل معلن أو مسرن، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ، ومن شر كل الملايين، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. نستعين بما استعاد به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، من شر ما خلق وضرأ، ومن شر إبليس وجنوده الملايين. فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله هو حسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها، حسبنا الله وكفى، سمع الجبار لمن دعاه، سمع الله لمن دعاه، سمع السميع الله لمن دعاه، ليس وراء الله مرمى، حسبنا الله لا إله إلا هو،

عليم خبير بكل حداية سوداء سحارة عادنا بعلم التقارير والمعاينة جلدها الدجال السحار العيانة جلدها الدجال السحار العيانة عليم خبير بكل حداية سوداء سحارة عالمة بعلم التقارير والمعاينة والزرعة جلدها الدجال السحار العيانة جلدها الدجال السحار العيانة في دراسة مناطق التأثير في أجسام الذرين في الطفولة عليم خبير يا عليم يا خبير عليم كبير بكل الأجهزة والأكياس السحرية التي زرعتها الملعونة الحداية في أجسام الذرين في الطفولة عليم كبير عليم كبير بكل حداية سحارة العينة وما زرعته في أجسام الذرين في الطفولة عليم خبير بالجهاز التصديري الذي يحوي ختامه الملايين الذي زرعته الملعونة الحداية في كل لفة من لفتي رأس الزهرية ودفنته في عمق المصير إصابته بعدم التركيز والحفظ والشرود والنسيان وعدم الثقة بالنفس والتعذيب بالآلام المبرحة في الدماغ المخ والراس عليم خبير عليم خبير أنادي الله عليم خبير بالجهاز المصنوع من القزبير الذي يحوي ختامه الملايين الذي زرعته هذه العينة الحداية في كل لفة من لفتي رأس الزهري والزهرية ودفنته في عمق ودفنته في عمق المخ ودفنته في عمق المخ لإصابته بعدم التركيز والحفظ والشرود والنسيان وعدم الثقة في النفس والتعذيب بالآلام المبرحة أنادي الله العظيم أناديك يا الله يا عليم يا خبير يا مصير لكل الأكياس التي تحوي الجيلاتين المسحر وخزانه والماء التي زرعتها في عيون الزهرين عليم خبير بالأكياس التي تحوي الجيلاتين المسحر والماء وخزانه الشياطين التي زرعتهم هذه العينة الحداية في عيون الزهرين أكياس تحوي الجيلاتين المسحر والماء وختام الشياطين يا عظيم من فوق سبع سماوات ترى وتبصر ما في عيون الزهرين والزهريات من هذه الأكياس العينة التي زرعتها هذه الحداية السحارة العالمة التي زرعتها في عيون الزهريات زرعت اللعينة والمنبعها من اللعينات الحديات الساحرات العالمات بصير خبير عليم بما زرعوا في عيون الزهريين من هذه الأكياس التي تحوي الجيلاتين المسحر والماء وختام الملايين من فوق سبع سماوات تبصر يا خبير عليم يا بصير بما في عيون عبادك الزهرين والزهريات من هذه الأكياس التي تحوي الجيلاتين المسحر والماء وختامه الملايين هذه لك يا سلتي زرعتها الحسيات والسوداوات الساحرات لمن أولاتنا منات الآلمات التي تأخذ تقاريرها وتنفذها من دجال الكذاب السارق السحاب المنعون عليم خبير بالأجهزة التي صنعها لها ملاعينهم الأطباء الذي فيها إشاعات تضاعف الرؤية وتزرعها هذه الملعونة الحجاية في عيون السخريين وما ينتج منها من النظر الزائد ومن تلبياتها عليم خبير بالأجهزة التي صنعها لها ملاعينهم الأطباء التي فيها إشاعات تضاعف الرؤية وتزرعها ملعونات الحديات في عيون الزهرين والزهريات تجرأوا على خلقتك يا عظيم تجرأوا على خلقتك وصنعتك يا عظيم تجرأوا على صنعتك وخلقتك يا عظيم تجرأوا على خلقك يا عظيم عليم كبير بالملائكة عين الأطباء الذين تحضرهم هذه الملعونة على الزهرين ليقوموا بعمليات على العيون لإضعاف النظر في عالم الإنس وتقويته في عالم الجن ليرى الزهرين الجن والشياطين عليم كبير بالأكياس التي تحوي الجيلاتين المسحر وفستانه والماء التي زرعته من ملعونة الحسن الحسية في المعدة هؤلاء الحسيات الملعونات الساحرات العالمات عليم بما صنعوا وما زرعوا بالأكياس من أكياس تحوي الشياطين المسحر وخدامه والماء في أمعاء عبادك الزهريين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عظيما أنك البصير من فوق سبع سماوات ترى ما في أمعاء الزهريين من هذه الأكياس التي تحوي الجيلاتين المسحر ولماء وخدانه الملعين عليم كبير بالأكياس التي تحوي هذا الجيلاتين المسحر وخدانه الذي زرعه هؤلاء الملعونات الساحرات الحسيات في الأمعاء في الأمعاء حسبي الله ونعم الوكيل أكياس تحوي الجيلاتين المسحر وماء وخدامه زرعته من ملعونة في أمعاء الزهريات حسبي الله ونعم الوكيل عليم خبير بالأكياس التي تحوي الجيلاتين المسحر وخدامه التي زرعته من ملعونة الحداية في الأمعاء عليم خبير بصير من فوق سبع سماوات ترى في أمعاء الزهرين من أكياس تحوي الجيلاتين المسحر وخدامه زرعته من ملعونات الحديات السودوات الساحرات العليمات عليم خبير بالأكياس التي تحوي الجيلاتين المسحر وخدامه التي زرعته من ملعونة الحداية في الأمعاء عليم خبير تحصي كل الملعونات الساحرات الحديات التي زرعن الأكياس من الجيلاتين المسحر والخدام في أمعاء الزهريين في أمعاء الزهريين عليم خبير بإثنى عشر كيسا وما يحويه من جيلاتين وخدامه الملايين التي زرعت ست منهم في الجهة اليمنى للقفص الصدري ست منهم في القفص الصدري ست أكياس ملعونة زرعته من ملعونة في الجهة اليمنى للقفص الصدري الستة أكياس لتحوي جيلاتينا مسحرة وختامة زرعتهم ملعونة حداية في الجهة اليمنى للقفص الصدري وستة في الجهة اليسرى للقفص الصدري زرعتهم ملعونة الحداية وما ينتج منهم من نهجان وعلامات الربو وضعف التنفس وزيادة نبض القلب وزيادة نبض القلب وزيادة نبض القلب وزيادة نبض القلب وزيادة نبض القلب تجرعا على خلقتك وصنعتك يا الله الخالق العليم أنادي الله العظيم أنادي الخالق الله العظيم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليبصر من فوق سبع سماوات لكل الأكياس الموجودة في صدور عبادك وإمائك من فوق سبع سماوات تبصر كل الأكياس التي تحوي الجلاطين وخدامه الملايين الموجودة في صدور الذريين اللهم أنت العليم بما ينتج من هذه الأكياس في القفص الصدري بين الرئتين وعظام الصدر وما ينتج منها من نهجان وعلامات الربو وضعف التنفس وزيادة نبض القلب وزيادة نبض القلب وزيادة نبض القلب فجره على خلقك يا عظيم فجره على خلقتك يا عظيم تجرأ على صنعتك يا خالق كل شيء ونبيك عليم خبير بالجهاز الحديدي الذي زرعته الملعونة الحداية في بطن كل رجلة وما ينتج منهم من أذى وآلام وأمراض لكامل الرجلة تجرأ على خلقتك وصنعتك يا عظيم تجرأ على خلقتك وصنعتك يا الله الخالق العظيم اللهم يكفيني أنك العليم من فوق سبع سماوات ترى كل الأجهزة الحديدية المثبتة في بطن كل أرجل الزهريين التي زرعتها الملعونة الحداية التي زرعها الملعونات الحديات عليم كبير بصير من فوق سبع سماوات تبصر كل الأجهزة الحديدية التي تزرعها وزرعتها الملعونات الحديات الساحرات العالمات في بطون كل أرجل عبادك الزهرين وما ينتج منها من أذى وآلام وأمراض لكامل الرجل تجره على خلقتك وصنعتك يا الله الخالق العظيم تجرأ على إفساد ما خلقت يا عظيم تجرأ على هذه الأجسام التي خلقتها يفسدون فيها ويزرعون فيها ما أنت أعلم يا قدير حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم عليم خبير بصير بكل جهاز حديدي ثنيك وختامي زرعه في كف كل يد وما ينتج منه من آلام وأذى وتطاقل وأمراض لليد والذراع جراءة على خلقتك وصنعتك يا الله الخالق العظيم عليم خبير بصير من فوق سبع سماوات تحصي كل الزهريين الذين فيهم هذا الجزيل الأجهزة الحديدية وختامها المزروعين في كف كل يد زهري وزهرية وما ينتج منها من آلام وأذى وتطاقل وأمراض باليد والذراع جراءة على خلقتك يا عظيم جراءة على ما خلقت يا عظيم جراءة على ما خلقت يا حي يا قيوم يا الله الخالق العظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم الكبير البصير من فوق سبع سماوات بالخدام الملاعين الذين يتغذون من هذا الجلاطين الخاص بكل مكان زرع فيها وكيف يجددون أصحاره من خلال إحضار كل كمية ناقصة من مصادرهم ومآبرهم اللعينة التجارية عليم خبير بصير من فوق سبع سماوات تبصر وترى تبصر وترى وتحصي كل الخدام الملاعين الذين يتغذون من هذه الجيلاتين الخاص بكل مكان زرع فيها وكيف يجددون أصحارهم من خلال إحضار كل كمية ناقصة من مخابرهم ومآمنهم اللعينة التجارية عليم خبير بصير من فوق سبع سماوات تبصر وتحصي كل المخابر والمعامل أينما كانت في أرضه عليم خبير بصير بكل المخابر والمعامل أينما كانت في أرضه عليم خبير بصير تبصر وتحصي كل المخابر والمعامل أينما كانت في أرضه أنادي الله العظيم أنادي الخالق القدير أنادي الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنادي الله العظيم أنادي الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنادي الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنادي المنتقم الجبار أناديك يا خالقي وخالق هذه الأجسام التي تجرأ عليها الملعونات فالحديات بأمر من الملعون السجاد الساحر الأيان الأعور الكذاب سارق الأيان أنادي خالقي وخالق كل شيء وخالق هذه الأجسام التي تجرأ عليها التي تجرأ عليها الملاعين من دجال وحديات وخدامهم وملاعين المخابر والمعامل أنادي الله العظيم أناديك يا الله أناديك يا الله أناديك يا شديد العقاب أناديك يا حي يا قيوم يا قائم على كل نفس هؤلاء ملاعين تجرأوا على صنعتك ويفسدون فيها ويزرعون فيها ما أنت به أعلم حسبي الله ونعم الوكيل هؤلاء ملايين تجرأوا على خلقتك على خلقة خلقتها وصنعتها ويفسدون فيها ويزرعون فيها ما أنت به أعلم اللهم أنت العليم الخبير بكل زوري وزوريتنا تسلطت علي الحديات من الطفولة أناديك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تجعلها الآن ساعة قصاص من كل هؤلاء الملاعين وتدمر مخطط مؤامرة دجال اللعين هذه أناديك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تجعلها الآن ساعة قصاص من كل هؤلاء الملاعين والملعونات وتدمر مخطط مؤامرة دجال اللعين هذه وتنسف كل خادماته الملعونات الحديات والسودوات الساحرات الملعونات العالمات أناديك يا الله أناديك يا الله أناديك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تجعلها الآن ساعة قصاص أن تجعلها الآن ساعة قصاص من كل هؤلاء الملعونات والملاعين من الحسيات الملعونات أينما كانوا في أرضنا أو في سماء ومن كل الملاعين خداما فالذين يسكنون ويستقرون داخل الأجهزة والأكياس أن تجعلها ساعة قصاص من كل الذين يعملون في المخابر ويطورون هذه المواد اللعينة التي يدسونها في خلقك يا عظيم وتدمر مخصص مؤامرة دجال معين أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترسل الآن شهبا وصواعقا مدمرة حارقة مسومة باسم كل حداية حالك اللعينة فجرعت على خلقك وتداعبت وزرعت في أجسام عبادك ما أنت به أعلم ولا تبط من جند الدجال اللعين من حسية في أرضنا أو تطير في سماء فسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترسل الآن شهبا وصواعقا مدمرة حارقة مسومة باسم كل حداية أن ترسل الآن شهبا وصواعقا مدمرة حارقة مسومة باسم كل حداية أن ترسل الآن شهبا وصواعقا مدمرة حارقة مسومة باسم كل حداية أن ترسل الآن شهبا وصواعقا مدمرة حارقة مسومة باسم كل حداية سحالة لعينة تجرعت على خلقك وتلاعبت وزرعت في أجسام عبادك ما أنت به أعلم ولا تبقي من جند الدجال اللعينة من حداية في أرض أو تطير في سماء ولا من خدامين موجودين في أكياس وأجهزة في أجسام العباد أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا الله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترسل لنا شهبا وصواعقا مدمرة حارقة مسومة باسم كل حداية أن ترسل الآن شهب وصواعق مدمرة حارقة مسومة باسم كل حداية أن ترسل الآن شهب وصواعق مدمرة حارقة حارقة حارقة مسومة باسم كل حداية أن ترسل الآن شهب وصواعق مدمرة أن ترسل الآن شهب وصواعق مدمرة حارقة مسومة باسم كل حداية سحالة سوداء عالمة اللعينة فشرعت على خلقك وتلاعبت وزرعت في أجسام عبادك أنت الذي خلقتهم ما أنت به أعلم يا عظيم ولا تبقي من جند الدجال اللعين السحار الأعور الكذاب السارق من حداية في أرض أو تطير في سماء من سفهم يا عظيم اجعلهم منقرضين الآن يا عظيم ولا تبقي لعينة منهم يا حي يا قيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تحرق كل حداية سحالة بشهاب أو صاعقة مسومة تحرق كل حداية سحالة بشهاب أو صاعقة مدوية تحرق كل حداية سحالة بشهاب أو صاعقة مسومة تحرق كل حداية سحالة بشهاب أو صاعقة مسومة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تحرق كل حداية سحالة بشهاب أو صاعقة مسومة توقد في أجسامكن

يكن له كفوا احد. يشفط الان خدام جهاد في لفتيه الراسي الى بطنه جحيما. يشفط بلا حول ولا قوه الى بالله لاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خدام اجهزه في لفتيه الراسي الى بطنه جحيما. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يشفط الآن خدام أكياس الصدرة إلى بطن جحيم. يشفط الآن خدام أكياس الصدر إلى بطن جحيم. شفاطات على أماكن أكياس الصدرة. يشفط الآن خدامها إلى بطن جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يشفط الآن خدام أكياس الصدر إلى بطن جحيم. يشفط الآن خدام أكياس الصدر إلى بطن جحيم. يشفط الآن خدام أكياس الصدر إلى بطن جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هل أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يشفط الآن خدام أكياس المعدة إلى بطن جحيم. يشفط الآن خدام أكياس المعدة إلى بطن جحيم. يشفط الآن خدام أكياس المعدة إلى بطن جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يشفط الآن خدام أكياس المعدة إلى جحيم. يشفط الآن خدام أكياس المعدة إلى جحيم. يشفطون إلى بطن جحيم. يشفطون إلى بطن جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يشفط الآن خدام أكياس المعدة. يشفط الآن خدام أكياس الأمعاء إلى بطن جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن كله كفوا أحد. يشفط الآن خدام أكياس الأمعاء إلى بطن جحيم. يشفط الآن خدام أكياس الأمعاء إلى جحيم. يشفط الآن خدام أكياس الأمعاء إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يشفط الآن خدام أكياس العيون إلى بطن جحيم. يشفط الآن خدام أكياس العيون إلى بطن جحيم. يشفط الآن أكياس. يشفط الآن خدام أكياس العيون إلى بطن جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يشفط الآن خدام أكياس العيون إلى بطن جحيم. يشفط الآن خدام أكياس العيون إلى جحيم. يشفط الآن خدام أكياس العيون العيون العيون العيون العيون العيون إلى جحيم. يشفط خدام أكياس العيون إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يشفط الآن خدام أكياس العيون إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يشفط الآن خدام جهاز بطن الرجلين إلى بطن جحيم. يشفط الآن خدام جهاز بطن الرجلين إلى جحيم. يشفط الآن خدام جهاز بطن الرجلين إلى بطن جحيم. سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. خدام جهاز بطن الرجلين ترعبون، كما قذف الله الرعب في باطن الخدام لأكياد، ترعبون بقدرة الله، ويظهر تأثركم يا ملاعين وجهازكم من خلال الحرارة التي تنتشر بين الكفين، يعني على كفي اليدين وعلى بطني الرجلين بقدرة الجبار. تشبطون الآن يا خدام من جهاز بطن الرجلين إلى بطن جحيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يشفط لنا خدام جهاز بطن الرجلين إلى بطن جحيم، يشفط لنا خدام جهاز بطن الرجلين إلى جحيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يشفط الآن خدام ملاعين جهاز بطن الرجلين إلى بطن جحيم، تشفطون إلى بطن جحيم، تشفطون إلى بطن جحيم الآن، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يولد ولم يكن له كفوا أحد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يشمط لنا خدام جهاز كف اليدين إلى بطن جحيم، يشمط لنا خدام جهاز كف اليدين إلى جحيم، يشمط لنا خدام أكياس، يشمط لنا خدام كف اليدين إلى بطن جحيم، تشفطون إلى بطن جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تشفطون يا خدام جهاز كف اليدين الآن إلى بطن جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يشفط خدام في لفتي الرأس إلى بطن جحيم، يشفط الآن خدام أكياس الصدر إلى بطن جحيم، يشفط الآن خدام أكياس المعدة إلى بطن جحيم، يشفط الآن خدام أكياس الأمعاء إلى جحيم، يشفط الآن خدام أكياس العيون إلى بطن جحيم، يشمط الآن خدام جهاز بطن الرجلين إلى بطن جحيم، يشمط الآن بقدرة الجبار خدام جهاز كف اليدين إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يشمط الآن خدام كل كيس وجهاز أينما كانوا في الجسم إلى بطن جحيم، يشمطون الآن خدام كل كيس وجهاز ما علمنا منه وما لم نعلم وما ربي أعلم به، تشمطون الآن إلى بطن جحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحيم بعبادك الموحدين، الرحيم بعبادك الموحدين، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تخرج الأكياس والأجهزة المزروعة في أجسام عبادك وتجعلها لباسا رجيما طريدا لعينا، وفي جسد دجال سحار ملعون عاور لعينا، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تخرج الأكياس والأجهزة المزروعة في أجسام عبادك وتجعلها لباس إبليس رجيما طريدا لعينا، وفي جسد دجال سحار عاور لعينا، سابق عاور كذاب لعينا، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وصدقك سلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك. يا الله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تخرج الأكياس والمجهزة المزروعة في أجسام عبادك، أن تخرجها وتجعلها لباسا رجيما طريدا، وفي جسد دجال ملعون سحار عور كذاب العيادة. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد العامل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تخرج الأكياس من العينين، تخرج الأكياس من العينين، تخرج الأكياس من العينين، تخرج الأجهزة من الدماغ من تحت لفة الرأس، تخرج الأجهزة من الدماغ من تحت لفتي الرأس، تخرج الأجهزة من الدماغ من تحت لفتي الرأس، تخرج الأكياس من الصدر، تخرج الأكياس من الصدر، تخرج الأكياس من الصدر. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تخرج الآن الأكياس من المائدة، تخرج الأكياس من المائدة، تخرج الأكياس من الأمعاء، تخرج الأكياس من المعدة من المعدة من المعدة من المعدة من المعدة، تخرج الأكياس بقدرة الجبار من المعدة، تخرج الأكياس بقدرة الجبار من المعدة، تخرج الأكياس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تخرج الأجهزة من كفوف الأيدي، تخرج الأجهزة من كفوف الأيدي، تخرج الأجهزة من كفوف الأيدي، تخرج الأجهزة من كفوف الأيدي، تخرج الأجهزة من بطون الأقدام، تخرج الأجهزة من بطون الأقدام، تخرج الأجهزة من بطون الأقدام، تخرج كل الأكياس والأجهزة من الأجسام ما علمنا منها وما جهلنا وما ربنا أعلم بها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك. يا الله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنزل الخراب والدمار والشهب والصواعق على كل مخاضر ومعامل الملاعين التي تصنع فيها ما يزرع يا جسادي عبادك يا عظيم. أن تنزل الخراب والدمار والشهب والصواعق على كل مخاضر ومعامل الملاعين، وتقتل كل هؤلاء الملاعين الذين يشتغلون على تطوير كل ما يزرع ويزرع ويزرع في جسادي عبادك يا الله العظيم. يا الله العظيم نسألك بأسمائك أسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، أن تنزل الخراب والدمار والشهب والصواعق والرجفة على كل مخاضر ومعامل الملايين التي تصنع فيها ما يزرع في أجساد عبادك وما يستهدفون به الجن المسلمة. يا الله العظيم، يا الله العظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن كل الحديات البلولات الساحرات التي يتعقبن سلالة الزهرية والتي يعانين سلالة الزهرية والتي يزرعن ما يزرعن في السلالة الزهرية. نعوذ بالله السميع العليم من كل ظالم وظالمة، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وظالمة.

إلى الطيارة ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه طائره في عنقه طائره في عنقه وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطيارة والطيارة والطيارة وكنا فاعلين حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به في ريح في به ريح في مكان سحيق فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل لقد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون والله عليم بما يفعلون وورث سليمان داود وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال أيها الناس علمنا منطق الطيرة وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين علمنا منطق الطيرة علمنا منطق الطيرة علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان وحشر لسليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأذبحنه لأذبحنه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه لأذبحنه لأذبحنه لأذبحنه لأذبحنه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوب ما هو الطيارة وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له

الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تنزل القراب والثمار والشوب والصواعق على كل مصابر وما من الملايين التي تصنع فيها ما يزرع في أجساد عبادك يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا وما أنت أعلم به إنك أنت الله العظيم. إنك الغفور الغفار القادر المقتدر. نسألك بعزك وجلالك وسلطانك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تدمر مخططات إبليس ورجيم طريد العين ومخططات وأصحار دجال ناور سحار نيانا. وآخر دعوانا ودعواهما للحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وبعد للقوم الظالمين.